إلا ليقرب الله زلفى. وقال عنهم أيضا في سورة يونس أنهم قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا وجه اتخاذهم أنداد، يطلب منهم الشفاعة والقربة إلى الله سبحانه وتعالى بدعائهم إياهم وذبحهم لهم ونذرهم لهم ونحو ذلك. والمحبة، قالوا يحبونهم كحب الله، يحبون أندادهم حبا يجعلهم يعبدونهم مع الله حب عبادة لجهلهم وضلالهم. ثم قال والذين آمنوا أشد حبا لله، يحبونهم كحب الله، يعني كما يحب المؤمنون الله أو كما يحبونهم كما يحبون الله، يعني سابهم في ذلك. ثم قال سبحانه والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أشد حبا لله من هؤلاء لأندادهم، لأن حبهم لله خالص وحب هؤلاء مشترك. فالمؤمنون أشد حبا لله من هؤلاء المشركين في حبهم لأندادهم، وأشد حبا منهم لله أيضا، لأن محبة المشركين لله مشتركة مبعضة، ومحبة المسلمين لله وحده كاملة ليس فيها نقص ولا شركة. فالحاصل أن المشركين وإن أحبوا الله لكن محبتهم ناقصة، محبتهم ضعيفة، لأنهم شركوا فيها حب الأنداد التي عبدوها من دون الله. أما المؤمنون فهم أحبوا لله وأكملوا حبا لله من أولئك لأندادهم ومن أولئك لحبهم لله، فهم يحبون الله حبا أكمل من حب المشركين لله وأكمل من حب المشركين لأندادهم أيضا. ولو يرى الذين ظلموا، الظلم يعني أشركوا، الظلم هنا الشرك، ولو يرى الذين ظلموا يعني يوم القيامة، يعني إذا لقوا الله جل وعلا ووقفوا بين يديه ألا علموا أن القوة لله جميعا، حين يرون العذاب يعلمون حينئذ أن القوة لله جميعا، وأنهم قد ضلوا عن سواء السبيل وقد أخطأوا في اتخاذهم الأنداد. وذلك حين يرون العذاب يوم القيامة، حين يقدمون للعذاب يوم القيامة بسبب كفرهم وشركهم، لعلموا أن القوة لله جميعا، وعرفوا أنهم في باطل في الدنيا وفي غفلة وفي جهل عظيم، وأن الله شديد العذاب يعني، وعرفوا ذلك أيضا. فالحاصل أن المشركين في غفلة وضلال وجهل، ولهذا أشركوا بالله واتخذوا الأنداد مع الله. أما المؤمنون فلبصيرتهم وعلمهم بالله أخلصوا العبادة لله وحده، وصارت محبتهم لله أكمل محبة وأتم محبة ليس فيها شركة ولا نقص، والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذه الآية آية عظيمة، وهي آية محكمة نزلت في أهل الشرك إذا ماتوا على الشرك، إذا مات المشرك لا يغفر له، أما إذا أسلم وتاب إلى الله يغفر له، لكن إذا مات على الشرك فإنه لا يغفر له. ولهذا قال سبحانه في هذه الآية في موضعين من سورة النساء إن الله لا يغفر الشرك به، إن الله لا يغفر الشرك به، يعني لا يغفر له ذنوبه بل يدخل بها النار، كما قال في الآية الأخرى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالمشرك إذا مات على الشرك لا يغفر له، بل له النار أبدا أبد الآباد وجنة عليه الحرام. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالمقصود أن الشرك هو أعظم الذنوب وأقبح القبائح، فمن مات عليه لم يتب لا يغفر له وجنة عليه الحرام بنص هذه الآية، وهو قوله سبحانه إن الله لا يغفر ويشرك به. ثم قال سبحانه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك من الذنوب كالزنا والعقوق